الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فللعلم ست مراتب: لا يصل المرء إلى العلم بحقيقته إلا إذا سار فيه مرتبة مرتبة. فأول مراتب العلم، أول مراتب العلم حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، والثالثة حسن الفهم، والرابعة الحفظ، والخامسة التعليم، والسادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. هذه مراتب العلم. لا يصير المرء عالما إلا إذا أتى العلم من خلال تلك المراتب. ولقد سئل ابن عباس رضي الله عنه: يا ابن عباس، بما حزت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان يكثر من السؤال، وبقلب يعقل الإجابة فهما وحفظا وعملا. وقال علماؤنا عليهم الرحمة: السؤال نصف العلم، والنصف الآخر عقل الإجابة وفهمها والعمل بها. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نسأل إذ لم نعلم، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال أهل الذكر لا يكون من الطرف العلمي، وإنما هو أمر شرعي. وكان الصحابة رضوان الله عليه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليه، وكانوا يحبون من الرجل الأعرابي أن يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفيدون بذلك السؤال وبإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأول مرتبة من مراتب العلم حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، لأن الذي يسأل ولا يهتم بالإجابة فإنما هو في حقيقته لاعب لا. فينبغي على من يسأل أن يحسن الإنصات والاستماع حين يجاب عن سؤاله، وينبغي عليه أن يفهم الإجابة وأن يراجع إذ لم يفهم، لا أن يستحي أن يراجع، لأن العلم يضيع بين أمرين، بين الحياء والكبر: أن يستحي المرء أن يسأل أولا، ويتكبر عن السؤال عند الجهل به. والمرتبة الرابعة أن يحفظ ذلك العلم، إما حفظ كتاب أو حفظ صدر. وحفظ الكتاب بكتابة الإجابة، وحفظ الصدر بحفظها في القلب. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة: العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيد. وكان ابن الجوزي رحمة الله عليه يقيد خواطره، حتى أخرج من ذلك كتابا فذا في بابه، وهو كتاب صيد الخاطر. المرتبة الخامسة، إذا سأل المرء فأحسن السؤال وأحسن الاستماع وأحسن الفهم وأحسن الحفظ، فينبغي عليه أن يؤدي زكاة ذلك. وزكاة العلم بتأديته إلى من لا يعلم، بأن تعلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل خيرية الأمة في التعلم والتعليم. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. المرتبة السادسة من مراتب طلب العلم، أن تعمل بما تعلم وأن تراعي حدود ذلك العلم. فمن الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل بحال من الأحوال، وإما أن يسأل عن شيء وغيره أهم منه. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه لا طلاب العلم فقط، وإنما ينبغي أن ينتبه إليه كل مسلم، أن تجعل معك مفكرة، هذه المفكرة تكتب فيها ما عن لك من مسائل. فتكون في سفر فتريد أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وأنت لست في حاجة إلى ذلك الجمع، فهل الجمع يجوز في حقك أو لا يجوز؟ لأن الكثير لا يفرق بين السنة والرخصة، فالقصر سنة والعمل بها مسنون مستحب، وأما الجمع فليس بسنة وإنما هو رخصة. لا يجوز لك أن تجمع إلا إذا احتجت إلى الجمع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة في حج، فلم يجمع طيلة سفره إلا في منى. ولو كان الجمع سنة لجمع النبي صلى الله عليه وسلم منذ خرج من المدينة، ولكن الجمع رخصة رخص الله فيها عند الحاجة إليه. أما عند عدم الحاجة فلا تجمع. فإذا ما سافرت واحتجت إلى الجمع ثم جمعت، ثم سافرت مرة أخرى فلم تحتج إلى جمع، فعليك أن تسأل: هل لي رخصة في أن أجمع وأنا في غير حاجة إلى الجمع؟ فإذا ما سألت وكتبت ذلك وأجيب على سؤالك صار ذلك عندك علما. وكثير منا يبيع ويشتري ويعن له في بيعه وشرائه أمور لا يدرك الحق فيها من الباطل، فينبغي أن يسأل لأنه مأمور. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال شرع مشروع وفرض مفروض على من لا يعلم ما ينبغي عليه عند أدائه. فمن الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل بحال من الأحوال، يمضي هكذا، يبيع هكذا، يشتري هكذا، يطلق هكذا، يتزوج هكذا، لا يسأل عن الحل والحرمة، ولا عن الوجوب والاستحباب، ولا عن الكراهة والند. وإما أن يسأل عن شيء وغيره أهم منه، كأولئك الذين سألوا أمنا عائشة رضي الله عنها عن دم البراغيث، فقالت: استحللتم دم الحسين وتسألون عن دم البراغيث، كان ينبغي عليهم أن يسألوا، فالذي يجب عليهم فيما أقدموا عليه، وما الذي ينبغي عليه فيما يخرجهم مما فعلوا. ومن الناس من يحرم العلم لسوء إنصاطه، فيكون الكلام والمماراة آثر عنده وأحب إليه من الإنصات، وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان صاحب فهم. لابد أن تنصت، أن تنصت إلى ما يلقى إليك. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحرص على طلب العلم، ولما عُتب في ذلك وهو يسعى ليتعلم من شاب صغير، قال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أحصلها بعد. فينبغي على المرء إذا جلس في مجلس العلم أن يحسن الإنصات وأن لا يلهو وأن لا يلهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من لها عن صاحب علم فقد أبطل ثوابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال للإمام، من قال لأخيه انصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لماذا؟ لأنه ما شرعت الجمعة إلا من أجل أن يستفيد المستمع إلى كلام المتكلم، وإلا لكان أولى بالناس أن يصلوها ظهرا، ولكن شرعت الخطبة من أجل أن يستفيد الناس. والذي يلهو عند كلام المتكلم فقد أضاع العلة المشروعة من هذه الفريضة. فالمرء يحرم العلم إذا ترك السؤال، أو إذا أساء الإنصات، أو إذا أساء الفهم، أو إذا عدم الحفظ، أو إذا لم ينشر ذلك العلم، أو إذا لم يعمل به. فإن عدم نشر العلم وتعليمه يؤدي إلى ذهابه، والجزاء من جنس العمل. فعدم نشر العلم وتعليمه، فإن من خزن علمه ولم ينشره ولم يعلم ابتلاه الله بنسيانه وذهابه جزاء وثاقا، وهذا أمر يشهد به الحس والوجود. الأمر السادس الذي يحرم المرء العلم من أجله: عدم العمل بالعلم. فإن العمل بالعلم يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض سلفنا: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به. وقال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فالعلم به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به من إضاعته. فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالله تبارك وتعالى جعل العلم والعمل سبيل رحمة الله على العبد، والعبد في طريقه إلى الله تبارك وتعالى أمامه ثلاث عقبات: العقبة الأولى عقبة العلم، والعقبة الثانية عقبة العمل، والعقبة الثالثة عقبة الإخلاص. فالعقبة الأولى عقبة العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تجاوز العبد تلك العقبة وأخذ بزمام نفسه وتعلم فهذا من فضل الله عليه، فإن عمل بما علم فقد تجاوز العقبة الثانية. فإن أراد بالعلم والعمل وجه الله والدار الآخرة فهو السائر إلى الله حقا. وما من شر في العالم إلا ومبعثه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل الحياة الطيبة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الحياة الضنك في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت المتابعة زالت الشرور على حسب قوة التلقي وقوة المتابعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم رحمه الله: قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي هذا الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولياء الأمر ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سبيل سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. ولو أنك تدبرت ما يقع في العالم الآن من شرور وأزمات وأمور يندى لها الجبين، تجد أن سبب ذلك هو عدم طاعة الله ورسوله وولاة الأمر. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياته. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، وهذا كما هو معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة، فكذلك هو الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحصن الذي من دخل كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول علما والقيام به عملا. وكمال هذه السعادة بأمرين: أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره واجتهاده على تلك الدعوة. الصلاح والإصلاح هما سبيل نجاة البشر من كل شر، ولا يكون المرء صالحا إلا بإيمان صادق وعمل صالح، ولا يكون المرء مصلحا إلا بدعوة إلى الحق وصبر على الأذى فيه. فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب الأربع: أحدها العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية العمل به، والثالثة نشره في الناس ودعوتهم إليه، والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وعليه فالعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل لا يؤدي إلى النجاة، فضلا عن أن يؤدي إلى كمال السعادة وتمام الفلاح. قال بعض الحكماء: لولا العقل لم يكن علم، ولولا العلم لم يكن عمل، ولأن أدع الحق جهلا به خير من أن أدعه زهدا فيه. وقالوا: من حجب الله عنه العلم عذبه على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به هذا من أشد الناس عذابا. وعن ميمون ابن مهران قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وقال رجل لإبراهيم ابن أدهم: قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم: من أجل خمسة أشياء. قال: وما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه، والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. عرفتم الله أنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المحيي، وأنه هو المميت، وأنه لا إله إلا هو، فلم تؤدوا حق الله عليكم. وقرأتم القرآن فبين لكم الحلال من الحرام، وبينت لكم السنة من البدعة، وبين لكم الحق من الباطل، فتركتم السنة إلى البدعة، وتركتم الحلال إلى الحرام، وتركتم الحق إلى الباطل، فلم تعملوا بما فيه. وقلتم نحب الرسول، والمحب لمن يحب مطيع، والمحب لمن يحب ذليل، فأين اتباعكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في مآكلكم ومشاربكم ومناكحكم وبيعكم وشرائكم ومعاملاتكم؟ وقلتم نلعن إبليس الذي أخرجنا وأبانا من الجنة، والذي تسبب في فرقتنا وتسبب في تشرذمنا، وأطعتموه فوسوس، فصارت وسوسته أمرا، وشكت فصار تشكيكه حقا. قلتم نلعن إبليس وأطعتموه، وتركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. فيرى أحدنا الأذى القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه، يرى في أخيه ترك محبوب ولا يرى في نفسه تجرؤا على محظوظ. والعبد لا خلاص له من ذلك إلا بالفرار إلى الله تبارك وتعالى، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نفر إليه، فقال سبحانه: ففروا إلى الله. وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. فأما فرار السعداء فهو الفرار إلى الله عز وجل بتسليم القلب والقالب لله، وجعل أزمة النفس في يد ربه ومولاه. وأما فرار الأشقياء فهو الفرار من الله لا إلى الله. فالفرار من الله فرار من طاعته إلى معصيته، وفرار من متابعة نبيه إلى مخالفته. وأما الفرار إلى الله تبارك وتعالى ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنه: ففروا إلى الله، أي فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان به والطاعة له. وقال صاحب المنازل إسماعيل الهروي رحمه الله: الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، وهو على ثلاث درجات: فرار العام من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. ما أحوج الخلق إلى هذا النوع من الفرار، أن يفروا من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى العمل، ومن ضيق النفس إلى سعة الشرع. يريد الهروي رحمه الله في قوله: الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، أن يهرب العبد من الخلق إلى الخالق، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. إذا كنت في عبادة فلا تجعل بينك وبين المعبود أحدا، وإذا كنت في معاملة فلا تجعل بينك وبين من تعامله نفسك، اجعل نفسك تحت قدميك، واجعل الناس عدما فيما بينك وبين ربك تبارك وتعالى. فالفرار هو الهرب من الخلق إلى الخالق، الهرب ممن لم يكن شيئا، لا قدر له ولا وزن له، إلى من بيده ملكوت كل شيء. والفرار بهذه المثابة على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فجهل هو ضد العلم، وجهل هو ضد الحلم، فكلاهما جهل لغة وعرفة، شرعا وحقيقة. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. وقال يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فليس الجهل هو ضد العلم، وإنما الجهل أيضا هو فعل محظور وترك مأمور، أي أعوذ بالله أن أكون من مرتكبي ما حرمت عليه. قال قتادة في قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وغيره قال أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. فالمرء حينما يفر من الجهل إلى العلم ليس معنى ذلك أن يفر من جهل المعرفة إلى العلم بالمعلوم، وإنما أن يفر من جهل العمل إلى علم العمل. جهل العمل هو ألا يعمل فيكون في مقام الجاهلين، وأما العلم الذي هو ضد الجهل فهو عمل بمعلوم وجعل المعلوم موجودا. قال الشاعر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا يجهلن أحد علينا أي لا يتعرض لنا بسوء، فإذا تعرض لنا بسوء تعرضنا له فوق ما تعرض به إليه. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور هو الفرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. وقوله ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، أي يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. فالنفس تدعو إلى التسويف وتدعو إلى الكسل وتدعو إلى الراحة. ولو أن الإنسان نظر في حاله قبل قيامه لصلاة ليله أو لصلاة الصبح لوجد نفسه تدعوه إلى الراحة وإلى الإخلاد إلى النوم، ولو أطاعها ما صلى بليل وما أدرك صلاة صبح. ولكن يخالف نفسه ويعاندها ويفعل ما لا تريد، وهذا هو إجابة داعي العمل بالتشمير بالجد والاجتهاد. والجد هنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفطور ووعود التسويف والتهاون، وهو أن يقع تحت السين وسوف وعسى ولعل. سأعمل، سوف أعمل، عسى أن أعمل، لعلني أعمل، فهو أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الحسرات والندامات. والفرق بين الجد والعزم أن العزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه. فالعزم أن تحول الإرادة من إرادة واهية إلى إرادة صادقة، إرادة تحملك نفسك المطمئنة عليها من أجل تنفيذها. وأما الجد فأن تحول العزيمة الصادقة إلى عمل صالح. وقد أمر الله عز وجل بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفطور. وقد أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما له عليه احتجب عنك نوره وبقي عليك واسمه وظهوره. الشرط لا يتحقق إلا بمشروط، فمن أراد أن يشرف بالعلم وأن ينسب إليه وأن يكون من أهله فعليه أن يعطي العلم حقه، وإلا احتجب عنك نور العلم. ذلك العلم الذي لا يؤدي المرء حقه يصبح وبالا عليه، وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت عنك بركاته. قال أبو قلابة لأيوب رحمهما الله: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث لله عبادا، ولا يكونن همك أن تحدث الناس به. وقال فضيل ابن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. والعمل بالعلم وحمل النفس على ما تكره من مضادة الهوى ومجانبة الشهوات من جهاد النفس. والله تبارك وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وجهاد النفس أربع مراتب: إحداها أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح له، الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين في الدنيا والآخرة. الثانية أن يجاهد نفسه على العمل بالعلم بعد علمه، أن يعمل بذلك العلم بعد أن تعلمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس أن يجاهد نفسه على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. هذه المراتب هي مراتب النجاة من الخسران، لأن الله تبارك وتعالى أقسم على ذلك في سورة العصر، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل بني آدم، كل من ينسب إلى الإنسانية، غنيا كان أو فقيرا، عظيما كان أو حقيرا، قويا كان أو ضعيفا، ملكا كان أو مملوكا، كل الإنسان في خسر. لا يخرج عن ذلك الخسران إلا من اتصف بأربع: الأولى أن يتعلم الحق، والثانية أن يعمل بذلك الحق، والثالثة أن يدعو إليه، والرابعة أن يصبر على الأذى في سبيله. فإذا فاتتك مرتبة لم تصل إلى الأخرى، وإذا سرت في مرتبتين ولم تكمل الثالثة فإن المرء يتحول، لأنك إذ لم تكن آمرا بالمعروف فأنت مأمور بالمنكر، وإن لم تكن داعيا إلى الخير فأنت مدعو إلى الشر لا محال. لا فلاح لك إلا أن تكون داعيا إلى الحق، فإذا لم تكن داعيا إلى الحق فأنت مدعو للباطل. والحق والباطل لا يجتمعان معه ولا يرتفعان معه، فإما أن يشغل الإنسان بالحق وإما أن يشغل بالباطل. فمن لم يشغل بدعوة الناس إلى الحق الذي معه زال الحق الذي معه وصار مكانه باطل. فإذا استكمل العبد هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ألا تريد هذه المرتبة؟ ألا تريد أن تشرف بهذه المنقبة؟ أن تكون مجهولا في الأرض معلوما في السماء؟ ألا يكون لك قدر بين الناس بين أحبابك وإخوانك لا يأبهون لك ولا يعبؤون بك؟ وملائكة الله في سمائه، وملائكة الله رب العالمين مع الله تبارك وتعالى يذكرون ويحمدون ويستغفرون لك ويصفونك بأشرف الأوصاف. كل ذلك إذا اتصفت بهذه المراتب الأربع. والعلم والعمل يدورون في ثلاثة دوائر. الدائرة الأولى دائرة الرواية، والدائرة الثانية دائرة الدراية، والدائرة الثالثة دائرة الرعاية. فالرواية هي مجرد النقل وحمل المروي، والدراية هي فهم المنقول وتعقل معناه، والرعاية أن ترعى ما علمت وحملت من علم فتحوله إلى عمل، أن تعمل بمقتضاه. فأما أصحاب الرواية فهمتهم الرواية، والعلماء منهم همتهم الدراية، وأما الربانيون فهمتهم الرعاية. رجل لا هم له إلا أن يروي الأحاديث، ورجل لا هم له إلا أن يعرف مدلولاتها، ورجل همه أن يعمل به. أعظمهم هو الذي همه أن يعمل به. وقد ذم الله تبارك وتعالى من لم يرع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته. الله عز وجل ما شرع الرهبانية على النصارى، ولكنهم ابتدعوها، ومع أنهم ابتدعوها فلم يراعوها حق رعايته. فالله تبارك وتعالى ذم من لم يرع قربة ابتدعها لله حق رعايته، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليه؟ قال سبحانه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوه ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يعني هؤلاء ما كتبنا عليهم الرهبانية هم الذين فعلوها ابتغاء رضوان الله، ومع أنهم فعلوها وابتدعوها لم يراعوها حق رعايته. فماذا حدث؟ أنكر الله رب العالمين عليه وعاقبهم على ذلك. فإذا كان الله تبارك وتعالى ذم من لم يرع قربة شرعها لنفسه من أجل رضوان الله، فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليه؟ وأعلى أصناف العلماء منزلة العالم العامل المعلم، ويليها العالم العامل الذي لم يفرط، وأما العلم الخالي من العمل الحالي بالبطالة والأمل فهو وبال على صاحبه وفتنة للخلق. العالم ما سمي عالما إلا لأنه يدل الناس على الخير، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والوارث لا يرث بعض الإرث ويترك بعضه، وإنما يرث الإرث جملة. فإذا كان أنبياء الله رب العالمين تركوا للناس أقوالا وأفعالا، فهل يليق بوارث النبيين أن يأخذ أقوال الأنبياء ويترك أفعالهم؟ هذا لا يليق. فالعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره، أي بنور العلم، واستنار به الناس، فهذا من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. وعالم استنار بنوره، أي استنار بنور العلم ولم يستنر به غيره، فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه. وعالم لم يستنر بنور العلم ولا استنار به غيره، فهذا علمه وبال عليه. والعلم يؤثر في القلب والجوارح، وهي ثمرة العلم. فالعلم الصحيح له ثمرة في القلب والجوارح واللسان، فمن فقد تلك الثمرة فهو مغبون، وعلمه صورة لا حقيقة وراءها. والوقوف مع صورة العلم دون حقيقته ضرب من الخبال. وكما تكلمنا في الأمس أن رجلا لو كرر لفظ خبز مئات المرات ما أدى ذلك إلى إشباعه، ولو رسم صورة مأدبة عليها ما طاب وما لذ من الطعام ما غير ذلك فيه شيء. ولكن لو أتى بكسرة خبز فأضعها في ماء فبللها وأكلها لسدت جوعته وأبقت فيه حقيقة الحياة. قال ابن الجوزي رحمه الله: وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، يعني لما نظرت إلى حالي في طلب العلم وجدت حالي حسنا، فهي تقدم العلم على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعة التشاغل بالعلم على ساعات النوافل، وتقول: أقوى دليل على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم أن عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. فهو في طلب العلم يبذل فيه جهده وينفق فيه وقته ولا يصرفه عن ذلك شيء، إلا أني وجدت نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، يعني لم تجتهد في العمل فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ يوبخ نفسه، يزجر نفسه، يقول لها: فما الذي أفادك العلم؟ أي ما فائدة العلم عليك؟ أين الخوف من الله؟ وأين القلق من عذابه؟ وأين الحذر من لقائه؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه شجي النشيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر رضي الله عنه خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي رضي الله عنه يبكي بالليل في محرابه حتى تخضم لحيته بالدموع ويقول: يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيى على قوة القلق، أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خيثم له: ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف عذاب الديات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق صوتا في المسجد يؤدب به نفسه إذا فطر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول: يا لهفا سبقني العابدون وقطع بي؟ أما صام منصور بن المعتمر 40 سنة؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخبار الأئمة 4 في زهدهم وتعبدهم؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. احذري يا نفس من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى والزمنى. وخذ لك منك على مهلة ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. خذ لنفسك وأنت على مهلة وعيشك يقبل عليك، وحياتك ما زالت وروحك في بدنك لم يدبر عنك ذلك، وعليك أن تخاف هجمة الموت التي لا يقبل فيها عذر معتذر ولا يقبل فيها توبة تائب، وتطوى حياة المرء ويصبح نسيا منسيا. ومثل لنفسك، اذكر يوم تلقى الله عز وجل مع من تريد أن تحشر، مع من تريد أن تجمع، ولا يغيبن عن البال هاهنا ذلك التوجيه النبوي العظيم بوضع العمل في دائرة الطاقة وجعل الفعل في إطار الاستطاعة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. إياك أن تظن أن الحث على العمل هو فعل ما فوق الطاقة، بل الحث على العمل أن تعمل ما في وسعك، فإن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني أن لا يطلب منك إلا أن تفعل ما في وسعه، لأن المرء إذا حسنت نيته وعجز عن العمل أخذ أجر العامل موفورا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولكن منعهم العذر، ليس عندهم ما يحملون ما يحملون عليه، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما صار هو وأصحابه: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شارككم قوم بالمدينة. فقالوا: يا رسول الله، شاركونا وهم بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. فطلب العلم والعمل به ليس معنى ذلك أن تكلف نفسك ما لا تطيق، ولكن معنى ذلك أن تنظر في سعتك وطاقتك فتنفق ما تيسر مما لا ضرورة عليك في بذله ولا ضرر عليك في بذله في طلب العلم والعمل به. وأما أن يسوف المرء وأترك نفسه للشهوات وأترك نفسه للراحة والملذات، فهذا من الطبيع الذي يندم الإنسان عليه. والعاقل هو الذي يكون في أمره كله حازما. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. كن حازما، خذ نفسك بالجد والاجتهاد، وقل لنفسك يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت من حسني. وهذا أبو مسلم الخولاني رحمة الله عليه، كان يقوم الليل فإذا ما فطر ضرب نفسه بالصوت وقال: والله يا نفس لأحملنك على الطاعة حملا حتى تلحقي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم أصحاب رسول الله أنهم قد خلفوا وراءهم رجال. كن عالي الهمة، فإن الرجل ذو همة يحيي الله به أمة. فاللهم اجعلني وإياكم من أصحاب الهمة العالية، ويسر لنا أمر تعلمنا وعملنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.